فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقصود بالغرباء الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء؟ بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء. نعم.